قبل أن يرد

دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يظلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأة قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم.